بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عملي وعملكم خالصا لوجه الكريم، وأن ينفعنا وإياكم بما نقول وما نسمع. في الدرس السابق توقفنا عند خيار الغبن، وخيار الغبن أو خيار العيب، توقفنا عند خيار عيب وخيار العيب هو أن يكون في السلعة عيب ينقص من قيمتها، كمرض في الدابة أو عطل خفي في السيارة أو يعني فساد في المنشأة كعمارة أو غيرها. وهذا العيب يشترط أن لا يكون ظاهرا، فإن كان العيب ظاهر فهو من مسؤولية المشتري، لأنه ينبغي عليه أن يلاحظ وينظر ويرى. فإن كان خفيا ثم علم به المشتري ولو على التراخي كما ترون في على الصفحة، يعني لا يشترط أن يكون فورا لأن العيب عادة يكون خفيا، فإذا علم به ورضيه فهذا أمر راجع إليه، وإن لم يقبله فهو بين خيري أمرين، إما أن يرد السلعة ويأخذ الثمن، أو يمسكها وله أرش العيب. والمعنى والمقصود بالأرش هو التقدير بين الصحة، يعني بين كون المبيع صحيحا سليما وبين كونه معابا. فمثلا شخص اشترى سيارة، السيارة هذه فيها عيب، اشتراها والعيب مخفي، فهي بدون العيب تسوى، يعني اشتراها ب20,000 وهي معيبة ب15,000. فالمشتري له الخيار بين أن يمسك السلعة ويأخذ 5,000 وبين أن يردها، يعني الخيار راجع إليه. قال: وإن تلف مبيع أو اعتق ونحوه تعين أرش. إذا تلف المبيع قبل تسليمه للمشتري أو اعتقه البائع تعين الأرش، يعني تعين الثمن. وإن تلف مبيع أو اعتق ونحوه تعين أرش، وإن تعيب أيضا خير فيه بين أخذ أرش ورد مع دفع أرش ويأخذ ثمنه. يقصد المؤلف إن تعيب المبيع عند المشتري، الآن فيه عيبين، عيب قديم وهو عند البائع لم يعلم به المشتري، وأيضا تعيب عند المشتري، أصبح فيه عيبين، عيب قديم وعيب حديث. فيقول: وإن تعيب أيضا خير فيه، يخير الباء المشتري بين أخذ عرش اللي هو الفارق بين قيمة الصحة والسلامة في السلعة عندما كان فيها عيبا وأخذها من المشتري، أو رد أو يردها هو مع دفع أرش ويأخذ ثمنه. مثال: السيارة هذه فيها عيب، لكن أنا اشتريتها بينما اكتشفت العيب صار فيها حادث وصدمت بها أو تعطل فيها شيء، فأنا مخير بين أن أخذ السلعة وأرش العيب السابق وبين أن أرد على الصوت الآن مسموع؟ طيب أقول هنا نعود قليلا حتى نوضح هذه نوضح هذه. قال وإن تلف مبيع عند من؟ عند المشتري قبل أن يرده، أو اعتق يعني حصل له عتق كان يرتكب المشتري ما يوجب الكفارة، تعين العرش ما عاد فيه رد، ما يجوز له أن يرده وهو قد تلف أو اعتق ويأخذ العرش اللي هو الفرق بين الصحة والعيب. وإن تعيب إن تعيب أيضا هذا العيب الثاني حصل عند من؟ هذا العيب الثاني حصل عند المشتري، فأصبح فيه عيبان، عيب قديم كان عند البائع وعيب جديد عند المشتري، فإنه يخير فيه المشتري بين أخذ العرش اللي هو نقص القيمة بين الصحة والسلامة للعيب الذي كان حاصل عند البائع، أو يرده مع دفع الأرش اللي العيب اللي حصل عنده هو المشتري ويأخذ الثمن الذي دفعه. طيب قال وإن اختلف عند من حدث فقول مشتري بيمينه. يقول المؤلف إذا حصل العيب اكتشف العيب وجاء المشتري وقال يا بائع هذا العيب كان عندك، قال لا هذا العيب حصل عندك وأنت خدت مني سليمة، فهنا القول لمن؟ القول لمن؟ ما في بينة، ما في بينة تشهد لأحدهما. هنا المؤلف يقول القول للمشتري بيمينه، والجمهور على أن القول للبائع، لأن الأصل ما هو؟ ممكن تكتبون الأصل تكملون معي. إذا اختلف المشتري والبائع، سبحان الله مسموع الآن، أنا عندي شغال المؤشر الآن. نقول إذا اختلف المشتري والبائع، أنا عندي ماشي تمام، يعني حركة المؤشر واضحة، طيب فأقول إذا اختلف المشتري والبائع عند من حدث البيع، فالمؤلف يقول القول قول المشتري بيمينه، لأنه يرى أن الأصل في العيب أنه من عند البائع، القول قول المشتري. الجمهور يرون أن القول للبائع مع يمينه. لماذا؟ قالوا لأن الأصل السلامة، الأصل في السلعة أنه سلمها سليمة. ألم نقل إن العيب هذا خفي؟ فالأصل أنه دفع السلعة إليه سليمة، ولذا القول الراجح هو قول الجمهور خلافا للمؤلف. المؤلف يقول إن الأصل العيب في السلعة، فالقول قول المشتري بيمينه، والجمهور يقولون إن وهي روايتان في المذهب، القول قول البائع لأن الأصل دفع الأصل السلامة من كل عيب، وهذا هو الراجح واللي رجح الشيخ رحمه الله. ثم قال وخيار تخبير، اللوحة اللي بعدها، اللوحة اللي بعدها، وخيار تخبير ثمن. ما معنى تخبير الثمن؟ أردت أن تشتري جوالا من زميلتك في الكلية، في المدرسة، جارتك، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فقلت لها بكم اشتريتيه وأنا أكسبك 50 ريال؟ قالت اشترت ب2000، فأعطيتها 2050 ريال، بعد ذلك اكتشفت أنها اشترته مثلا ب 1500، يعني الخبر اللي قالت لك خطأ، قالت أنا كسبيني 50 ريال وخذي الجوال، بكم اشتريتيه؟ ب 2000، أعطيت إياها 50 ريال أو 100 ريال حسب الاتفاق، ثم اكتشفت أنها لم تشتريه ب 2000 ريال، وإنما اشترته مثلا ب 1500، ب 1000 ريال، ب 1800، ب 1900. الآن لك أنت المشترية الخيار في أن تردينه. ولذلك يقول المؤلف: فمتى، وخيار تخبيري ثمن، فمتى بان أكثر، يعني اللي قاله لك أكثر، أو أنه اشتراه مؤجلا، اشترته هي صح ب 2000 ريال لكن مقصد تجسيد وانت بتدفعينها كاش، أو ممن لا تقبل شهادته له، اشترته من أبيها، اشترته من زوجها، اشترته من يعني أمها أو من ابنها لا تقبل شهادتهم، أو ممن لا تقبل شهادته له لأنه لن يشهد عليها، أو بأكثر من ثمنه حيلة احتالوا. قالوا: كم هذا الجوال؟ قالت: لا، احسبه ب 2000، احسبه علي ب 2000، لأني أنا أبيع بقول للبنات إني اشتريته ب 2000، يصير المكسب لك، تكسب بدل ما هو يسوى يعني ما يستاهل 2000، إذا هذا حيلة إلى زيادة الثمن. أو باع بعضه بقسطه، فرضنا إن الـ مثلا السلعة عبارة عن مجموعة جوالات، فقال أنا الجوالات كلها اشتريتها مثلا ب 50 ألف، هو صادق لكن باع من الجوالات 10، باع 15، باع 20، إذا باع شيء بقسطه ولم يبين ذلك، فللمشتري الخيار. كل هذه الحالات انظروا كم حالة، بان بأكثر أو مؤجل، حالة ثانية أو ممن لا تقبل له شهادات، ثلاثة أو بأكثر من ثمنه حيلة، أربعة أو باع بعضه بقسط، خمسة لم ولم يبين ذلك عند البيع، ما بين، قال ترى أنا قد بعت منها بعضها، شريتها ب 2000 لكن بعت بعضها. فللمشتري الخيار، للمشتري حق أنه يرد السلعة، لأن التخبير بالثمن لم يكن صحيح. الخيار السابع وهو خيار اختلاف المتبايعين، خيار اختلاف المتبايعين، والمقصود في خيار اختلاف المتبايعين اختلف البائع والمشتري في الثمن، فقال المشتري: أنا أنت بعتني بعته لي ب80، قال البائع: اشتريته مني ب100. اختلف الآن في الثمن ولا بينة شاهد لأحدهما، فإن اختلف في قدر ثمن أو أجرة دار، أجرة عمل، ولا بينة لهما، ولا بينة لهما، يعني الاثنين لو كان مع واحد يعني أحدهما بينة والآخر ما عنده بينة، يحكم للبينة. حلف بائع، يعني هنا كما ترون يقول أو لا بينة، ولا بينة لأحدهما أو لهما، الاثنين ليس لهم بينة، لو كان لهما بينتان فإن البينتان تتساقط ولا يصيران إلى الحلف، البينتان تتساقط ولا يصار إلى الحلف، لكن الآن ما في ولا بينة فيصيران إلى الحلف، فيحلف بائع، يبدأ البائع في الحلف يقول: والله ما بعته بكذا، ما بعته ب80 وإنما بعته ب100، ثم يحلف المشتري: ما اشتريته ب100 وإنما اشتريته ب80، ولكل الفسخ، يعني ينفسخ البيع وترجع السلعة إلى البائع والثمن إلى المشتري، إلا أن يرضى أحدهما بقول الآخر، إذا رضي لا بأس، وبعد تلف يتحالفان نعم، الصورة الثانية من التحالف إذا تلف السلعة، إذا تلفت السلعة فإنهما يتحالفان ويغرم مشتر قيمته. فرضنا الصورة الأولى العين قائمة، لكن فرضنا الصورة الثانية العين قد تلفت، ما هي موجودة حتى نقدرها أو يشهدون عليها الشهود. ففي هذه الحالة يتحالفان ويغرم المشتري القيمة. حلف إن باعها ب80 والمشتري حلف أنه اشتراها ب100 والسلعة قد تلفت، فتلفت عند من؟ عند المشتري، تلفت السلع عند المشتري، فيتحالفان ويغرم مشتر قيمته، نقدر قيمته كم قيمته؟ قالوا والله قيمته يمكن 90، حقيقة قيمته 90، يدفع المشتري 90 مع أنه حلف على أنه اشتراه ب80، لكن المقابلة يمين هناك بأنه باعه ب100. هذا فيما إذا تلفت السلع عند من؟ عند المشتري. وإن اختلف، يعني تلفت السلع وهم مختلفان في قيمة الشراء، في قيمة الشراء، وإن اختلف في أجل أو شرط، الخلاف لم يكن هنا في القيمة، لكن قال المشتري إن القيمة مؤجلة وقال البائع القيمة حالة، أو ذكر أحدهما أنه اشترط شرطا، إما البائع وإما المشتري. ونحو الشرط يكون منفعة، يعني اشترط منفعة، فقول ناف أو صفة، ونحو هنا يعني مثل الصفة، اختلف في أجل في. وأما إذا كان الخلاف في عين المبيع، في عين المبيع أو قدره، فالقول قول من؟ قول البائع. وطبعا هذه الأقوال باليمين مع اليمين، ويثبت للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته، يعني يثبت الخيار للخلف في الصفة. قال أنا بشتري منك، مثلا أشتري منك عمارة واجهتها حجر، راح صلح لي العمارة وجعل واجهتها تليس، ففي هذه الحالة يثبت الخيار لمن؟ للمشتري، يثبت الخيار للمشتري. نعم. وتغير ما تقدم، شغلتني الرسائل، وتغير ما تقدمت رؤيته، يعني رآه عند البائع على شكل اشترى غنم وكانت سمان، ورآها ثم البيع والشراء استمر أسبوعا، فلما جاء يستلمها وجدها مريضة هزيلة، فله الخيار كذلك، كأنها صفة قد تغيرت. طيب، قال المؤلف رحمه الله فصل، ننتقل إلى الفصل، اللوحة الأخرى، طيب أعيد، الله يحفظك يا مشاعر. يقول المؤلف وإن اختلف، أي البائع والمشتري، في الأجل، اشتريت مثلا جهاز حاسب آلي من زميلتك، وكان المفاوضات على أساس أن البيع مقسط، فاختلفت، وبعدين لما جت تسلمك الجهاز طلبت منك الثمن حالا، قلت لا، احنا اتفقنا في العقد أنه يكون الثمن مقسط، أو بعد سنة أو بعد شهرين أعطيك، ما هو الآن أنا ما عندي المبلغ. إذا اختلفتم في الأجل، أو اختلفتم في شرط بينكما، يعني قلت ترى البيع كان مشروط بأن لي الخيار لي الخيار 3 أيام أباخذ الجهاز وأجربه. كذا اتفقنا أصلا، اتفقنا. قالت هي لا، ما كان في اتفاق من هذا النوع. إذا هذا هو الخلاف في خلاف في الصفة، وإن اختلف، طيب قال وإن اختلف في أجل أو شرط، هذا الشرط ونحوه في الصفة، مثلا صفة طلبت منك، مثلا اشتريت منها فساتين مثلا ألوانها مثلا اللون الفلاني، جاءت بلون آخر، جاءت بلون آخر، فقول ناف، القول لمن في الخلاف؟ في الخلاف القول للنافي، القول للنافي. لماذا؟ لأن الأصل العدم، الأصل عدم. يعني مثلا اشتريت غنم والأصل الغنم كلها بيضاء في نفس المنطقة، وقلت لا أنا اشتريت ترى غنم ليست من غنم البلد، هذه صفة كانت في البيع. فإذا اختلف البائع والمشتري ففي هذه الثلاثة أشياء، فالقول قول النافي لها، النافي للشرط، النافي للعجل، النافي للصفة. أما إذا كان الخلاف في عين المبيع، يعني مثلا اشتريت أنت قلت لا أنا اشتريت منك الجهاز التوشيبا، قالت لا أنت اشتريت سانيو الجهاز الآخر اللي عندي، عندي جهازين، اختلفتم إذن في عين المبيع أو قدره. قلت لا البيع أصلا 2000 كانت على الجهازين، والبائعة تقول لا 2000 على جهاز واحد، فالقول قول البائع، القول قول من؟ قول البائع في هاتين الحالتين. أما إذا كان فيه اتفاق لكن هناك اختلاء، هناك خلف في صفة، يعني اشترطت انت اشترطت في البيع ان يكون الجهاز لونه اسود، فجاءت وهي مقره بالاتفاق، لكن تقول ما وجدت لك الا هذا الجهاز الاصفر الاحمر الاخضر، فاختلفت الصفه، يثبت للمشتري الخيار. او تغير ما تقدمت رؤيته، رايت الجهاز مثلا وهو نظيف سليم من الكسور، وجاء له فيه كسر في كذا، في تغير عما رأيت، فلك الخيار في فسخ البيع. طيب الآن ننتقل إلى اللوحة الأخرى، من اشترى ومن اشترى مكيلا. من اشترى مكيلا، المكيل المراد به مثل الحبوب والثمار، فإنها تباع بالكيل، القمح و الذرة والشعير والزبيب والأرز، وكل هذه مكيلات تباع بالكيل بالصاع. اليوم تغيرت فأصبحت تباع بالأوزان، لكن هذا أصلها، وسنمشي على أصل الحبوب والثمار، هي أن تباع بالكيل لا بالوزن. وأما اللحم فيباع وزنا، اللحم ونحوه. طيب ومن اشترى مكيلا، ومن اشترى مكيلا ونحوه، لزم بالعقد، لزم البيع بمجرد العقد، ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه. نعم، لأن نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن التصرف في السلع ما لم تقبض، ما لم في المكيل حتى يقبض. ولم يصح تصرفه فيه، يعني لا يصح أن يهبه أو يبيعه أو يجعله عوض في عقد النكاح، قبل قبضه، أو يتصدق به قبل قبضه. هذا كلام المؤلف. هل تلاحظون شيء؟ هل تلاحظون أن عموم الآن المؤلف يقول لم يصح تصرفه فيه، يعني التصرف سواء كان ببيع أو هبة أو صدقة أو عوض عن عقد مثل عقد النكاح، هل ترون هذا الكلام يستقيم؟ وإلا في وجهة نظر، لماذا لا يصح تصرفه؟ أولا حتى يتضح لكم، النهي اللي نهى الشارع الآن هو مغشوش، مثلا مغشوش في البضاعة، فالآن سيبيعها على شخص آخر وينتقل الغش إلى المشتري الجديد، فيصبح يصبح الإشكال بدل ما هو من جهة واحد يصبح من جهتين، وتصبح المسألة معقدة، واتهام من المشتري الجديد بأن العيب كان من المشتري القديم. فنهى الشارع عن التصرف فيها حتى تحاز إلى الرحال، يعني تنقل ونتأكد منها ونكيلها. ولذلك يقول من اشترى مكيلا ونحره لزم بالعقد، مجرد العقد يلزم، لكن لا يصح التصرف قبل أن يقبضه، يستوفيه من ناحية الكيل ويأخذه إلى رحله، ونعلم أن البيع سليم من الآفات والغش والنقصان والعيب. هذا هو. فالشريعة حرصت على أن المسألة ما تصبح معقدة، فيبيع واحد على اثنين ثلاثة ويمكن على عشرة كلهم باعوه في مكانه ما نقل. فهل ترون أنها في الهبة والصدقة مثل البيع وعوض عقد النكاح، ولا في فرق بينهم؟ انظروا الآن يقول ولم يصح تصرفه، مر جزم المؤلف. في فرق اللي مقصود به العوض كالبيع والمهر، هذه لأنه مقابل عوض، مقابل عوض، فيحق للشريعة أن تتشدد فيه. لكن فرضنا لو كان يراد به الصدقة أو الهبة، ما المانع أن ينتقل ولو كان فيه عيب؟ إذن نقول إن كلام المؤلف هذا تعميمه لم يصح تصرفه، أن كلامه في هذا التعميم غير صحيح، وأن التصرف هنا إن كان ببيع أو عقد معاوضة كعقد النكاح فإنه لا يصح، وإن كان بهبة أو صدقة فإنه يصح، لأن الشريعة تتجاوز عن هذا، وفي أدلة يعني على ذلك، كما فعل عمر اشترى منها النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من عمر جملا ووهبه قبل قبضه إلى ابن عمر، قال خلاص أعطه ابنك قبل أن يقبضه. بس ممكن تقولون البعير غير مكيل، المهم يصح التصرف في الشيء إذا كان من قبيل الهبة أو من قبيل الصدقة. طيب لو كان بيع على البائع مرة أخرى، إيش رأيكم؟ أنا اشتريت مكيلا حب وما أكلته ولا شيء، ما أكلته ولا حزته، ثم بعد فترة رأيت إني أبيعه، قالوا إيش رأيك تبيع علي مرة ثانية؟ يعني كاش، ما هو بيع عينة، بيع العينة حرام من صور الربا، لا بيع كاش. فهل يجوز أن أبيع على البائع الأول مرة أخرى وإلا لابد من قبضه؟ ما لكم تعليق؟ هل يستوي لما أبيع على اللي باعني وأنا ما قبضته، هل هو مثل بيعي له على شخص آخر ولا في فرق؟ هذا هو الذي باعني، نعم نفس البائع. نعم صحيح، الشيخ رحمه الله يجيز التصرف بالبيع على البائع الأول، إنه هو صاحب السلعة، إذا كان فيها عيب فهو الذي عيبها، هي معيبة من عنده، أنا ما قبضتها، بعتها، اشتريت جهاز من واحدة مثلا، جهاز خلي ما هو مكيل، اشتريت منها جهاز مثلا 1000 وإلى الآن ما سلمت كل الجهاز، وأنت قد تكوني ما سلمتي الثمن، ما يمنع، سنأتي إلى الثمن الذي لا بد أن يسلم، والثمن الذي لا يجوز تأجيله. وقبل قبض الثمن وقال قلت تندمت هي وقالت أبغى أشتري، إيش رأيك تبيعين الجهاز مرة أخرى ب1100، فاتفقتم وقالت هذه 100 خذي 100 ما فيها شيء، الجهاز لو فيه عيب هو العيب منها ولها، يرجع إليها. نعم. طيب، ثم انتقل المؤلف إلى كيفية الحصول القبض، فقال: ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه بذلك، يعني المكيل والموزون، مع حضور مشتر أو نائبه. يعني يسلم البائع المكيل ويكيله 1، 2، 3، 10، 1000، 100 مع حضور مشتر أو نائبه، لأن إذا ما كانوا حاضرين يمكن يقول هذا الكيل هذا قدرك كذا، وهو غير صادق أو غلطان مخطئ، فلا بد مع حضور مشتر أو نائبه. ووعاؤه كيده، كيده وعاء وعاء المشتري كيده، قال خلاص انت شل الاكياس هذه وحطها في مستودعي، 100 كيس حطها في مستودعه، خلاص كأنه استلمها، لان الوعاء وعاء المشتري كيده في الاستلام. وصبرة ومنقول، صبرة الطعام مكبوبة كذا، الصبرة تعرفونها يعني طعام مكبوب كذا على بعضه، ومنقول بنقل، لابد ننقل الصبرة، يمكن أسفلها فاسد، يمكن أسفلها فاضي، يمكن أسفلها فاضي. هنا في الأسواق عندنا في الطائف يعمدون في زمن خلا، الآن يمكن الصورة خفت والناس توعوا، لكن كانوا يضعون في أسفل الكرتون، كرتون الخضار والفاكهة، يضعون كراتين حتى تأتي تفكر مليان وهو النصف أو أقل. طيب، وصبرة، صبرة الطعام، ومنقول يمكن ينقل سيارة جهاز، بنقل يمكن السيارة ما فيها مكينة، يمكن ما تمشي. وما يتناول بتناول، جهاز جوال يسلم في يدك، هذا تناول. وغيره، دار مثلا بيت، لا ينقل ولا ينشل ولا كيف تسليمه، يخلي بينك وبينه، يخرج منه ويقول لك خذ المفتاح، خلاص هذا قبض. ثم لما انتهى المؤلف رحمه الله من الحديث عن البيع وشروطه وأحواله وتلف المبيع والخيارات، الآن وقبض البيع، أصبح البيع لازم وتصرفهما فيه صحيح، ندم أحد البيعان، ندم أحد البيعين، يا البائع المشتري، ندم على البيع، والبيع لازم خلاص، فجاء يترجى الآخر، أي واحد منهم البائع المشتري، ويريد فسخ العقد، لا يريد البيع، أنه يشتري مرة أخرى، لا يريد فسخ البيع، لأن البيع قد يكون بأقل أو أكثر، لكن هو يريد فسخ العقد. هنا جاءت الشريعة لتحث الآخر على الاستجابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. يعني دعوة لكل من المتبايعين أن يصير إلى الإقالة إن طلب الآخر، فيرجع الثمن للمشتري وترجع السلعة للبائع، لأن أحدهما قد ندم والبيع قد سار، وهذه الإقالة من باب الاستحباب وليست من باب الوجوب، ليست من باب الوجوب. طيب، إذا نكون انتهينا من قبض المكيل، قبض السلعة مكيلا كانت أو غيره، وننتقل إلى فصل في الربا، في الربا. وبداية الربا أريد أن تركزون على أن تركزوا على مسألة الحكمة في تحريم الربا. الكتب الفقه لا تتحدث عن الحكمة، لا تتحدث عن الحكمة. ممكن أسألكم أولا حتى يستقر الجواب في أذهانكن، ما الحكمة في تحريم الربا الفضل وربا النسيئة؟ أنا أقول لكم شرح مبسط عنهما، حتى يعني حرم الإسلام بيع المطعوم بالمطعوم من جنس واحد، يعني كالتمر بالتمر، متفاضلا، لا متفاضلا ولا نسيئة متأخر. تبيع كيلو تمر مثلا صفري بكيلو سكري يجوز يدا بيد، لكن تبيع كيلو بكيلوين لا، ممنوع، حرام، ربا. ولا كيلو بكيلو أو كيلوين بعد أسبوع أو أسبوعين. ولا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء يدا بيد. ممكن تبيع فضة بذهب غير متساوية، لكن يدا بيد. هذا هي صورة الربا في الشريعة. فما الحكمة في ذلك؟ ممكن تستفيدون في الحكمة. نعم، لتكتب الواحدة ما يمكن أن يأتي في ذهنها. طيب بشارب، تكتب إن شاء الله وأنا أناقشها لين نصل إلى الحل. أيوة يا بشارب. طيب، وغيرها ذكرى وصالحة وفاطمة اكتبوا. يعني الله يبارك فيك يا بشاير، والله ما ابتعدتي كثيرا، ما ابتعدتي كثيرا، لمستي الحكمة، لمستي الحكمة، لكن ما هي بهذه الصورة، لأن الناس يعني ما يقولون ما فيها ما فيها ما فيها ضرورة. إنسان عنده مثلا، أضرب لك مثلا، الأرز عندنا مثلا، عندنا أبو سيوف وأبو بنت وأبو درويش ومزة وكذا، أنواع كثيرة، وهو يريد الأرز اللي عندك أنت يعتبر ممتاز، فبيعطيك 2 كيلو 3 كيلو ويأخذ منك كيلو من الممتاز، فما في حاجة، لكن كلامك يوحي بالجواب. فهمتي؟ يعني هو منع الشريعة، قالت خلاص تعطيه كيلو بكيلو بس، لكن كيلو بكيلوين لا، ممنوع، حرام، ربا. فلما حرم الإسلام هذا؟ هذا المقصود، هو الحكمة الصعبة في غاية الصعوبة. الحكمة من تلمس تحريم الربا خاصة في هذا، يعني الله يحفظك يا بشاير والحاضرات أجمعين. الحكمة هي الأمن الغذائي، عندنا أمن غذائي وأمن مالي، فجاءت الشريعة بحفظ الأمن الغذائي. الفقير، أنا عندي، أضرب لك مثلا، أنا فقير وعندي 20 كيلو أرز من النوع الرديء، أبغى بدلها بنوع، تعلقت نفسي بنوع مثلا من الأنواع التي يذكرون أنها فاخرة، فأنا سأضحي بقوت عيالي اللي 20 كيلو عشان أخذ لي 5 كيلو، صح؟ فجاءت الشريعة قالت لا، حرام عليك وعلى البائع، كيلو بكيلو، ولا خلي عندك 20 تكفيك. كونك تأخذ 20 رديئا أفضل، وتكفيك مثلا السنة أو الشهر أو الأسبوع، أفضل من أن تبدلها بكيلو أو كيلوين تأكل في يوم أو يومين، ثم بعد ذلك في الأصبح تجلس فقيرا. فهذا يسمى الأمن الغذائي. فهمتم؟ فهمتم؟ واضح ولا عيد؟ طيب جميل. بالنسبة للحكمة من بيع الذهب، الذهب متفاضلا، الذهب عملة نقدية، الذهب ثمنا، ثمنا. فالآن أنا اشتريت من كيلو ذهب بكيلو ذهب، بس إنه ما هو يدا بيد، أنا أجيبه لك بعد سنة. الكيلو هذا بمجرد ما تضع في بنك من البنوك العالمية، يعتبر هذا يعتبر مبلغ يعني كبير، بمجرد ما تضع في بنك من البنوك فإنه يعمل، يشتغل، بعد شهر أو بعد سنة في الموعد يصير الكيلو اللي اخذت مني انا اصبح عندك كيلو ونص، فانت ترد لي كيلو مقابل كيلو ونص. اذا الامن المالي غير موجود، وهو ان تتحول الاموال في ايدي المرابين ويصبح غيرهم فقيرا. فجاءت الشريعه بالحفاظ على الامن الغذائي والامن المالي. طيب، من هنا اذا فهمنا الحكمه بعد ذلك يسهل علينا الدرس. قال الربا في اللغه الزياده والارتفاع نوعان، الربا نوعان، والربا في الشريعه هو الزياده في مال مخصوص على وجه مخصوص. الربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة. الفضل يعني الزيادة، ربا زيادة يعني الزيادة ممنوعة، وربا نسيئة يعني النسيئة التأجيل والتأخير، يعني ممنوع التأخير. هذا ربا فضل، معنى ربا فضل ونسيئة. فربا الفضل يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا. الشيخ رحمه الله يقول أن العلة في الكيل والوزن، هذا رأيه، لكن الصحيح أنه كل مكيل أو موزون وهو مطعوم. نضيف إيش؟ نضيف الطعم، نضيف، لأنه ما يصح إلا بالطعم مع مكيل موزون. طيب، مع الطعم، مع الطعم. الله، كيف تظهر كتابة بالفارة؟ مع الطعم لا بد نقول الكيل والوزن مع الطعم. وسنرى في التطبيقات أن ما تصح كلام المؤلف رحمه الله. الآن يقول لو نبيع مثلا، ما يجوز ان نبيع سمنت لانه مكيل سمنت، مع مثلا نوره اللي هي سمنت ابيض، لان كل مكيل كلهم مكيل، كل منهم مكيل، وهذا ما هو صحيح. الحديث جاء البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والزبيب بالزبيب والملح بالملح سواء بسواء، والذهب والفضة في الجانب الآخر. إذا العلة الصحيحة أن نضيف على الكيل أو الوزن الطعم لابد، وهي علة مركبة، سميها الفقهاء علة مركبة. يباع بجنسه متفاضلا، يعني لا تبيع بر ببر ولا رز برز، لأن هذه أجناس جنس واحد. لا تبيع البر بالبر إلا سواء بسواء، يدا بيد، كيلو بكيلو، شعير بشعير، تمر بتمر، ملح بملح، زبيب بزبيب، لازم الوزن متحد. فيحرم في كل مكيل أو موزون، لحم مثلا، لحم نعامي بلحم مثلا سواكني، لابد تقول لا والله هذا السواكني الحري افضل، لا خلاص الحري افضل، كل لحمك وياكل لحمه وبلاش تعطيك كيلو من هذا وتاخذ منها 5 كيلو من السواكني، خلي كفي السواكني. اي نعم. اذا كل مكيل وموزون بيع بجنسه، البر بالبر لازم سواء بسواء، لكن لو بعنا البر بالشعير اختلف الجنس، فيجوز الصاع بصاعين أو الكيل بكيلين، لكن يشترط أن يكون يدا بيد للحفاظ على الأمن الغذائي الذي ذكرته سابقا. طيب، بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا لا يتأتى. إن شاء الله إن التمرة بتمرتين أو حبة بحبة قمح بحبتين ممنوع، حتى وإن كان قليلا. ويصح به متساويا، يصح أبيع البر بالبر متساويا، صاع بصاع، مد بمد، وبغيره بر بشعير غيره مطلقا يعني متساويا أو غير متساوي بشرط قبض قبل التفرق، لأن المال مال ربوي فلا بد من القبض في مجلس العقد. تبيعه كيلو رز بكيلوين مثلا شعير أو بر ما في بأس، التساوي لا يلزم، لكن يلزم أن يكون يدا بيد. لا مكيل بجنسه وزنا. طيب، إذا أردنا أن نحتال على الشريعة فنبيع مثلا صاع من البر بكيلو بر، لا يجوز أن يباع المكيل بوزنه بجنسه وزنا، ولا الموزون ولا الموزون بجنسه مكيلا، ولا عكسه، لا مكيل بجنسه وزنا ولا موزون بجنسه مكيلا مثل اللحم، إلا إذا علم تساويهما في المعيار الشرعي. إلا إذا علمنا أن الكيل والوزن فيهما واحد في المعيار الشرعي، لأن لكل سلعة معيارا شرعيا، يعني بعضها الأصل فيها الكيل وبعضها الأصل فيها الوزن، مثل اللحم لا يكال وإنما يوزن، مثل الحبوب والثمار أصل فيها الكيل، هذا المقصود بالمعيار الشرعي. فهمتم هذا؟ أظن أنه صعب، أظن ما أنا متأكد، أو يكون شرحي غير يعني واضح. لو طحن، نعم لو طحن يظل من جنسه، نعم طحين، لكن لا يباع إلا مثلا طحين البر مثلا، البر مثلا أنواع، فإذا أردنا أن نبيعه من جنسه لابد أن يكون نفس الكيل، لأنه إذا طحن اختلف الكيل، ما يختلف الوزن. لو بيع وزنا ما في شيء، طحين بحب نفس الوزن، لكن المشكلة إن الكيل يختلف بين الطحن وعدم الطحن. طيب، سؤال جيد من بشار، الله يوفقك يا بشار. طيب، قال وربا النسيئة، انتهينا من ربا المكيلات، يعني لا تبيع شيء مطعوم بشيء مطعوم، إن كان من جنسه فلا بد أن يكون سواء بسواء يدا بيد، وإن كان غير، وإن كان ليس من جنسه، لو غير ليس من جنسه فيجوز التفاضل، لكن يبقى الشرط اللي هو يد بيد لما ذكرت لكم من الأمن الغذائي. قال وربا النسيئة يحرم فيما اتفق في علة ربا فضل كمكيل بمكيل. ذكرنا أولا ربا النسيئة يحرم فيما اتفق في علة ربا فضل، ما هي علة ربا الفضل؟ السؤال لكم، ما هي علة ربا الفضل؟ من الأسرع إجابة؟ علة ربا الفضل، أبغى واحدة تسبق بشاير، لأن بشاير جزاها الله خير سباقة، لكن من تسبق وتتحدى بشاير؟ ما في شيء، التنافس في الخير، ما في حتى ما في واحدة تتحدى بشاير وتهزمها، عشان يعني ما يعني بعدين بشاير ترى نفسها أنها هي لا مثيل لها، أو نقول في حقها حق على الله ما ارتفع شيء إلا وضعه. كلامي هذا كله من باب أن نبغى منافسة، لكن ما في منافسة. الجواب يا بشاير الله يوفقك، يعني حقا على الله ما شيء إلا الله يبارك فيك يا بشاير. هذه العلة يا الله يحفظكم، هنا العلة في كل مكيل وموزون، وجمعنا معها الطعم، هذه فوق ألا تشوفون، هذه ما هذه. قل وربا النسيعة يحرم فيما اتفق في علة ربا الفضل، هذه علة ربا الفضل قبل قليل ذكرناها وشرحناها وأعدنا. فهذا ألم نقل الآن في هذا، هنا بشرط قبض قبل التفرق، يعني ما في التأجيل، ما في التأجيل. ربا النسيئة يدخل في المطعومات في مسألة التأجيل، فإذا كان يعني من جنس واحد لا بد أن يكون يدا بيد، وإن كان من أجناس مختلفة لا بد أن يكون يدا بيد، لكن لا يشترط التساوي. قال وربا النسيئة يحرم فيما اتفق في علة ربا كفضل مكيل كمكيل بمكيل وموزون بموزون. نساء صح ولا ما صح عبارة هذه؟ طيب أنا بقول لكم بدل ما تتعبون، هذه العبارة خطأ، أبغى تصححونها، أبغى التصحيح. أبغى التصحيح. نساء يعني نسأة يعني تعجيلا، لا لا ألم نقل هنا بارك الله. جزاك الله خير يا بشار، الله يوفقك، الله يوفقك يا بنتي. ما فيه أعظم عند الملقي أن يجد في طلابه من يفهمه ويستطيع الإجابة عليه، والله إني لأسر ويزول التعب لما أجد طالبا قد فهم علي، وأفرح به فرحا، حتى أني أحيانا في درس الرجال، درس الرجال لما يجيب ها أحيانا أصرخ من الفرح، أجد أن فيه ما أزرعه قد أثمر، ما أزرعه قد أثمر. فأسأل الله تبارك وتعالى يوفقك يا بشاير ويجبر بخاطرك وينفع بك وتكوني قدوة إن شاء الله حسنة للحاضرات. نعم يضاف المطعوم، جزاك الله خير. طيب وموزون، طيب يقول هنا نعترض على المؤلف ونقول أضف بارك الله فيك مسألة المطعوم هنا، لأن العلة ليست فقط الوزن والكيل، إنما لا بد أن يضاف عليها الطعم. طيب قال إلا أن يكون الثمن أحد النقدين، إذا كان الثمن ما هو مطعوم، لا ثمن نقدين ذهب فضة ريالات دينار دولار. قال فيصح نساءة يعني مؤجلا ويجوز، فيصح انتهينا هنا. قال يصح إذا كان ما هو، إذا كان طعام بطعام لابد يكون يد بيد، لكن إذا كان طعام فلوس ما في شيء، والناس يشترون من البقالات ومن المحلات دين، ليش؟ لأن المقابل ليس طعاما وإنما مالا. ثم بدأ حديثا جديدا وقال ويجوز بيع مكيل بموزون، وعكسه مطلقا، يجوز بيع مكيل بموزون لأن اختلفت العلة عند المؤلف، لكن عندنا الطعم باقي هناك، الطعم أيوة الطعم عندنا أضفناه صح، الطعم أضفنا الطعم صح، فنحن ماشيين على علتنا ولا نوافق المؤلف في قوله ويجوز بيع مكيل بموزون. تدرون كيف يقول؟ يقول لو بعت رز بسكر ها يجوز مطلقا، يعني يجوز متساوي ويجوز حتى بغير يد بيد، وهذا يخالف الحديث، لأن الناظر في الحديث يشعر أن علة الطعم مؤثرة في المطعومات، ذكر خمسة كلها، الملح وهو مما يتعلق بالطعام. إذن يجوز بيع مكيل بموزون وعكسه مطلقا، نقول إن لم يكون مطعوما، إن لم يكون مطعوما لأن غفنا علة الطعم. وصرف ذهب بفضة وعكسه، نعم يجوز أن تصرف الذهب بالفضة وعكسه، لكن يدا بيد. لحديث ابن عمر كنا نبيع الدنانير بالدراهم وهي كلها ذهب وفضة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس إذا كانت بسعر السوق، إذا كانت بسعر السوق يبيعها ويستلمها في نفس اللحظة. وإذا افترق متصارفان، الصرف يعني بيع نقد بنقد، هذا يسمى صرف. إذا افترق متصارفان بطل العقد فيما لم يقبض، لأنه ربا. بعتك مثلا، أعطيتك مثلا كيلو ذهب على أن تعطيني 5 كيلو فضة، فسلمتني كم؟ سلمتني الكيلو الفضة وسلمتك اثنين، سلمتني الكيلو الذهب وسلمتك كيلوين فضة، بقي لك كم عندي؟ 3 كيلو. بطل العقد في 3 كيلو، ويصبح البيع فقط في مقابل الكيلوين الفضة من الكيلو الذهب. لماذا؟ لأنه الذهب والفضة لابد أن يكون يدا بيد، ولا يشترط أن يكون سواء بسواء، إلا إذا كان الفضة بفضة وذهب بذهب. طيب، إذا نكون وصلنا إلى إذا افترق متصارفان. طيب، نشوف الكتاب. طيب، نقف على وإذا باع، بارك الله فيكم، وإذا باع دارا، اللي يسمى بيع الأصول والثمار، تسمى عند الفقهاء بيع الأصول والثمار. يكون إن شاء الله بداية درسنا في الأسبوع القادم، نكتفي بهذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم ويكتب لنا ولكم الأجر والثواب. بالنسبة للأسئلة وضعت لها وقت اليوم، اللي هو قبل صلاة العشاء، بعد المغرب وصلاة العشاء، أكتب الأسئلة فيها وأرسلها لأم حمزة فتدورها عندكم، ولكن قد أشغلني شاغل في غاية الأهمية، ولم أعد إلى البيت إلا بعد صلاة العشاء، وقد ذهب الوقت المخصص للأسئلة، فأستبيحكم عذرا، وغدا إن شاء الله نرسلها لأم حمزة وهي تضع الرابط لكم، ويعني في الجروب، وتحلون الأسئلة بإذن واحد أحد. وفقنا الله وإياكم لكل خير، ونفعنا الله وإياكم بما قلنا وما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.